بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في منسكه: فصل في الترغيب في الحج. أخرج الشيخان وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفسر المبرور ما أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي والحاكم مختصرا، وقال صحيح الإسناد من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استفتح المصنف رحمه الله كتابه بعد المقدمة بذكر فضائل الحج وما جاء من الأحاديث في الترغيب في الحج، وذكر هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان وابن حبان، أخرجه الشيخان في صحيحيهما وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ هذا السؤال يدل على فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علو هممهم في البحث عن أفضل العمل، وذلك ليتمسكوا به في اجتهادهم في طاعة الله عز وجل. والسؤال هنا عن أفضل العمل على وجه الإطلاق مما يدخل في الواجبات وفي النوافل، وقد تنوعت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال، وللعلماء كلام في توجيه هذه الأجوبة لا يتسع المقام للتفصيل فيه، ولكن جملة ما ذكره العلماء في هذا أنه ليس بين إجابات النبي صلى الله عليه وسلم تعارض، وإنما يشهد بعضها لبعض، فأحيانا يقول إيمان بالله، وأحيانا يقول الصلاة على وقتها، والصلاة على وقتها أو في أول وقتها مما يدخل في الإيمان بالله، ولكن يرد في بعض الإجابات التفصيل وفي بعضها الإجمال. فهنا سئل: أي الأعمال أفضل؟ يعني ما أفضل العمل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله إذا ذكر مع أركان الإسلام فالمقصود بالإيمان بالله ورسوله الشهادتان، وإذا ذكر إيمان بالله ورسوله مع غير أركان الإسلام ف فالمقصود بهذا أركان الإسلام، وهذا من أدق ما ذكر في توجيه إجابات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقوله إيمان بالله ورسوله دخل في هذا جميع أركان الإسلام، ولهذا جاء بعد ذلك قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله لا يتقدم أركان الإسلام، ولكنه هنا أجمل في قوله إيمان بالله ورسوله، فاشتملت هذه الجملة على أركان الإسلام، فمفهوم الإجابة أن أفضل العمل هو تحقيق أركان الإسلام، وهذا يتفق مع قوله في بعض الروايات الصلاة على وقتها، فإنه أحيانا يذكر الصلاة على وقتها ويشير بها إلى غيرها من الأركان. ولا شك أن أفضل العمل هو التقرب إلى الله عز وجل بما أوجب، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبين الله عز وجل أن أفضل ما يتقرب به العبد إليه هو آداء الفرائض، وهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم أن الفريضة مقدمة على النافلة. قد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قال قال بعض العلماء الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فتأدية الفرائض مقدم على النوافل. وقد جاء في وصية أبي بكر لعمر وإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وقد ذكر العلماء من تفاصيل هذه المسألة لو أن رجلا قام الليل كله ما بين قائم وراكع وساجد يعبد الله عز وجل يقوم الليل، ثم ترتب على طول قيامه تضييع صلاة الفجر أنه آثم. ولو أنه نام الليل كله لم يقم وأدى صلاة الفجر في وقتها فليس بآثم لتأديته الفريضة. ولكن مما لا شك فيه أن من جمع بين قيام الليل وتأدية صلاة الفجر في وقتها وغيرها من الواجبات أن هذا أكمل المراتب. فإذا تزاحمت الفريضة والنافلة قدمت الفريضة. وهذه الإجابة تدل على هذه القاعدة، وهو أن الإيمان بالله ورسوله مقدم على ما سيأتي. وقد دخل في جملة الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة، ثم يأتي بعد ذلك بقية الشعب، شعب الإيمان. قيل ثم ماذا؟ يعني ما أفضل العمل بعد الإيمان بالله ورسوله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله من شعب الإيمان العظيمة، وقد يكون واجبا إذا ندب إليه الإمام وألزم الناس به، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنه أمر الناس بالخروج معه، وكذلك إذا أمر الإمام كالخليفة والأمير أمر من يدخل في سلطانه أن يجاهد، فإنه يجب عليه طاعة الإمام فيما يأمره به من الجهاد. فهذا هو الجهاد الواجب. وأما الجهاد النفل فهو أن يرغب الإمام في الجهاد من غير أمر للناس بالخروج معه، ويكون الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فمن خرج معه فهو مجاهد متنفل، ومن تأخر فلا إثم عليه، لأنه يفرق بين الجهاد الواجب الفريضة وبين جهاد النفل. ومن الفتن التي دخل فيها بعض الجهلة وبعض الشباب الأحداث، أنه كلما وجد قتال في مكان ظنوا أن هذا من الجهاد، فيخرج بعضهم لبعض ما يوجد في بعض البلدان من قتال ويظن أن هذا من الجهاد الشرعي. والجهاد له شروط بينها العلماء، وحتى لو توفرت شروط الجهاد الشرعي في بلد من البلدان فعلى كل مسلم في بلد من البلدان أن يراعي الشروط الخاصة من إذن ولي الأمر في ذلك البلد الذي هو فيه، وكذلك إذن الوالدين لمن كان له والدان، وكذلك تأدية الحقوق الواجبة من رعاية الأولاد والزوجة، أن لا يضيع من يعول، فلا بد من مراعاة هذه الأمور، وإلا ستكون فتنة في دخول بعض هؤلاء الجهلة في بعض الفتن بدعوى أن هذا من الجهاد. والجهاد باقي إلى قيام الساعة لا ينكره أحد، لكن بشروطه المعتبرة التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. والنظر في أمر الجهاد إذا ما وجد قتال في مكان يرجع فيه للعلماء الكبار، العلماء الراسخين الذين يعرفون الشرع وأحكامه ويعرفون الوقائع المعينة، فينزلون الأحكام بحسب ما لديهم من العلم والفقه والورع على منازلها من الوقائع والأحداث. قال: الجهاد في سبيل الله، يعني هو أفضل العمل بعد الأركان الخمسة، بعد أركان الإسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الجهاد في سبيل الله هو ركن سادس من أركان الإسلام. والصحيح أن الأركان خمسة، والجهاد له فضيلة وهو شعبة عظيمة من شعب الإيمان. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج هو من أركان الإسلام، فإذا ذكر الإيمان بالله ورسوله ولم يذكر الحج دخل فيها، وإذا ذكر الحج في السياق هنا فيكون المقصود بالإيمان بالله ورسوله بقية الأركان دون الحج. ثم اختلف العلماء هنا في المفاضلة بين الجهاد في سبيل الله والحج دون غيرهم بقية أركان الإسلام، لأن الحج يجب مع الاستطاعة، والجهاد قد يتعين أحيانا، فما تعين على الإنسان يقدم على ما لم يتعين عليه في ذلك الوقت. وإلا فإن الحج هو ركن من أركان الإسلام، وهو من حيث الإطلاق أفضل من غيره من بقية الشعب، لأن من الجهاد ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وأما الحج فباتفاق أهل العلم أنه واجب على المستطيع. قال: حج مبرور. يلاحظ هنا أن التفضيل للحج بعد الجهاد يقترن بوصف وهو الحج المبرور. الحج المبرور فهو من أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله كما دل على هذا الحديث. ثم إن المصنف رحمه الله أراد أن يبين الحج المبرور بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفسر المبرور أو فسر المبرور ما أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط، أي فسر هذه اللفظة الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي والحاكم مختصرا، وقال صحيح الإسناد. وهذا من بيان درجة هذا الحديث وأنه صحيح الإسناد من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. وهذا مما يدل على فضل الحج المبرور، وأن من أدى الحج على هذا الوصف وكان حجه مبرورا فجزاؤه عند الله عز وجل الجنة، أي لا يكون جزاؤه عند الله عز وجل إلا أن يدخل صاحبه الجنة، فدل على فضل الحج المبرور. قيل: وما بره؟ أي ما بر الحج؟ وبأي شيء يكون الحج مبرورا؟ وهذا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إطعام الطعام وطيب الكلام. إطعام الطعام بالإنفاق في وجوه الخير، وإطعام المساكين تصدق عليهم، وهذا يكون بشتى أنواع الأطعمة، بذبح الهدايا والأضاحي وكذلك سائر الأطعمة التي تطعم الناس، خصوصا في الحج عندما تشتد حاجة بعض الناس إلى الطعام، وقد يكون فقيرا وقد يكون أتى من مكان بعيد فنفدت نفقته فيحتاج إلى الطعام، وقد يكون غنيا لكنه لا يجد الطعام في بعض المشاعر، فإذا أطعم وتصدق عليه كان في هذا أجر عظيم وإعانة له على تأدية هذا النسك العظيم. إطعام الطعام، والمقصود بإطعام الطعام هنا كما قال العلماء ليس المقصود هو الاقتصار على إنفاق ما يؤكل ويطعم، بل يدخل في عموم هذا سائر الصدقات، فيدخل في معنى إطعام الطعام أيضا من تصدق بشراب بماء، وهو من أنفع ما يكون للناس خصوصا عندما يحتاجون إليه في الشرب والغسل والوضوء، وكذلك التصدق عليهم في اللباس، فإنه مما يدخل في إطعام الطعام. ولا ينبغي لإنسان أن يقصر فهمه عن مفهوم النص فيقول لا صدقة ولا نفع إلا في طعام، بل إن إطعام الطعام إشارة إلى الصدقة وإلى الإحسان إلى الناس بسائر أنواع الصدقات. إطعام الطعام وطيب الكلام. وطيب الكلام، وطيب الكلام يشمل كل ما هو طيب من الكلام، وأعلى الكلام وأفضله هو كلام الله عز وجل، فهو أطيب الكلام. فيدخل في هذا قراءة القرآن في الحج فهو من طيب الكلام، ويدخل في هذا الذكر فهو من طيب الكلام، ويدخل في هذا الدعاء الصالح أن يدعو من غير اعتداء ولا قطيعة رحم ويدعو لنفسه وللمسلمين، هذا من طيب الكلام. ويدخل في طيب الكلام إفشاء السلام، وأن يسلم على من لقي من المسلمين ممن عرفه ولم يعرف. ويدخل في طيب الكلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يوجه المسلمين إلى الخير وينهاهم عن المخالفة. ويدخل في طيب الكلام تعليم الناس ما ينفعهم من أحكام المناسك وغيرها من الأحكام. ومما يدخل في طيب الكلام أو هو في معناه حسن المعاملة بالبشاشة وإعانة المسلمين على حوائجهم إلى غير ذلك من أنواع المعاملة الطيبة. فدل هذا على أن الحج المبرور هو ما صاحبه الصدقة والإنفاق على المسلمين والتصدق عليهم، وأن يكون كلامه طيبا يحسن إلى المسلمين بحسن القول على ما تقدم من سائر أنواع الكلام الطيب. ومعلوم أن هذه الأمور المذكورة هنا في الحج المبرور هي من الأمور التي تخرج عن الحج الواجب، إلا ما قيل من الهدي في حق المتمتع والقارن فإن هذا يجب على المتمتع وعلى القارن الهدي ويدخل في إطعام الطعام، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجب على الحاج أن يتصدق. فدل على أن الصدقة هي مما يزكو به الحج ويفضل ويكون مبرورا، ولهذا يستحب الجمع بين الحج وبين الصدقة بالإطعام والتصدق على المسلمين. وكذلك طيب الكلام الذي هو خارج عن أحكام الحج فهو مشروع من سائر أنواع الأذكار قراءة القرآن، وأما ما هو داخل في أحكام الحج كالتلبية وهو سنة، وكذلك التكبير في المواطن التي شرع فيها التكبير، وكذلك الدعاء عند الطواف وعند السعي وعند المشعر الحرام، فكل هذه من النوافل لكنها مما يزكو بها الحج. وإذا ذكرت النوافل هنا وأنها مما يزكو به الحج ويكون مبرورا ففي هذا إشارة إلى ما هو أهم من هذا، وهو أن يكون الحج صحيحا سالما من النقص. فإن لا يتصور أن يكون الحج المبرور يكون مبرورا بالصدقة وطيب الكلام ويصحبه التفريط فيما هو واجب من واجبات الحج. فهذا فيه إشارة إلى أن الحج المبرور هو أن يؤدى على وجه الكمال والتمام مع الجمع بين آداء الحج وإطعام الطعام وطيب الكلام، لأنه لا يمكن أن يزكو العمل بالنافلة مع التقصير فيما هو واجب من واجبات العمل، لأن الواجبات مقدمة على النوافل، فما هو واجب من واجبات الحج مقدم على طيب إطعام الطعام وطيب الكلام، وهو أعظم في تزكية الحج وفي كونه مبرورا من إطعام الطعام وطيب الكلام. لكن لا شك أن تأدية الواجبات في الحج وتأدية الحج على الوجه المشروع مع الجمع بين ذلك وبين إطعام الطعام وطيب الكلام يكون به الحج مبرورا. وقد ذكر بعض أهل العلم في الحج المبرور هو الحج الذي تصحبه توبة من جميع الذنوب والخطايا، وأن يرجع المسلم من حجه كيوم ولدته أمه. قال العلماء هو الحج الذي صاحبته التوبة النصوح، فتاب لله عز وجل، تخلص من المظالم، وتاب فيما بينه وبين الله من المعاصي التي صدرت منه، فيكون بهذا حجه مبرورا. نعم. قال رحمه الله: وأخرج البيهقي وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب له بها حسنة أو محى عنه بها سيئة أو رفع درجة. ثم ذكر من فضائل الحج ما أخرجه البيهقي وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب له بها حسنة إلا كتب له بها حسنة أو محى عنه بها سيئة أو رفع درجة. وهذا في فضل الحج، وأن سير الحاج في حجه أن الله يكتب له به الأجر، فما ترفع إبله التي يركبها ومطيته التي استقلها في سفره إلى الحج ترفع رجلا وتضع يدا إلا كتب الله عز وجل له بذلك حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه درجة. وهذا دليل على فضل الحج، فكم من خطوة تخطوها الإبل إلى الحج كثيرة، ومع ذلك ففضل الله أوسع. وأيضا لا يقول قائل: الآن ليس هناك إبل فلا يؤجر الإنسان إلا إذا استقل جملا حتى يكتب له بالخطى. نقول: لا، ينبغي للمسلم أن يكون فقهه أوسع من هذا الفهم، بل إن الإنسان مأجور في سيره إلى الحج سواء استقل طائرة أو سيارة فهو مأجور على ذلك، ويكتب الله عز وجل له بذلك من الأجر والثواب بقدر ما يكتب لذلك الذي استقل الراحلة من الإبل أو من غيرها. لكن المعروف في ذلك الوقت الإبل، وكذلك الأجر والثواب اليوم هو في علم الله عز وجل بحسب هذه الوسيلة التي يستقلها الحاج في طريقه إلى الحج. وكذلك ما ينفق من الأموال الآن في شراء التذاكر للطائرة أو نفقة الركوب في السيارة فإنه مأجور بعدد ما أنفق في سبيل الله عز وجل وفي تأدية هذا النسك، وهو مأجور بذلك بزيادة الحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات. وهذا أعظم ما يطلبه المسلم، ما من مسلم إلا وهو يرجو من الله عز وجل أن يثيبه على أعماله بالحسنات، أن يثيبه على الحسنة بالجزاء والثواب، وأن يمحو عنه السيئات، وأن يرفع درجته في الإيمان في الجنة، فيحصل للسائر إلى الحج في سيره إلى الحج أن يكتب الله عز وجل له ذلك الأجر والثواب، مما يدل على فضل الحج. وهذا كما جاء في الذي يسير رحمكم الله في الذي يسير إلى المسجد فإن الله يكتب له بكل خطوة حسنة، فكذلك الذي يسير إلى الحج يكتب الله عز وجل له على قدر الخطى إن كان راجلا أو خطى الدواب أو كذلك سير الطائرات والسيارات، يكتب الله عز وجل له بذلك الأجر والثواب عنده. نعم. قال رحمه الله: وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء يؤم البيت الحرام فركب بعيره فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه خطيئة ورفع له بها درجة، حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم ذكر ما أخرجه البيهقي عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكنى بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، يقول: من جاء يؤم البيت الحرام، أي يقصد البيت، يؤم البيت يقصد البيت الحرام للحج، فركب بعيره فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه خطيئة ورفع له بها درجة. وهذا في معنى الحديث المتقدم، وإن كان في هذا الحديث كما ذكر المحقق أن فيه ضعف، والحديث الأول صحيح وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. مقصود أنه إذا وصل إلى البيت وأدى النسك فطاف وسعى إن كان لعمرته أو لحجه، ثم حلق وقصر، لأن الحلق والتقصير تتم به أعمال العمرة، وكذلك يحصل به التحلل من الحج، تحلل الأصغر، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي رجع من حجه هذا في حالة كحال ولادته، ليس له ذنب. قال العلماء: هذا محمول على الحج المبرور مع التوبة لله عز وجل من الذنوب والخطايا، فيرجع وقد كفر الله عز وجل عنه سيئاته وتاب عليه، ويرجع بفضل الحج وبثواب الحج، وهذا من فضل الله عز وجل. وينبغي للمسلم أن لا يستعظم فضل الله وجزاءه فيقول: كيف الحج يحصل به ذلك؟ فضل الله واسع، وهو أوسع مما يخطر في العقول، فإن فضل الله واسع وهو كريم، ومن أسمائه أنه شكور، فلا يتصور يعني ما يحصل للعبد عند الله من الأجر والثواب إذا أحسن العمل. وقد دلت النصوص في على عظم فضل الله، قد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أن من صلى ركعتين بعد أن ذكر توضأ وأحسن وضوءه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين يقبل فيهما على الله بقلبه لا يحدث نفسه إلا أوجب. قالوا: ما أوجب؟ قال: وجبت له الجنة بركعتين يؤديهما، يكتب الله عز وجل له بذلك الثواب ويدخله بهما الجنة. كذلك الحج المبرور يدخل صاحبه الجنة، بل بكلمة واحدة يدخل الرجل الجنة إذا أدى الواجبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. ويقول: سبحان الله، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فالعبرة باتباع السنة، من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عمل من الأعمال أدخله الجنة. والذين يدخلون الجنة يدخلونها بأعمال كثيرة، منهم من يدخل الجنة بالتوحيد وهو أعظم الأسباب، ومع التوحيد أيضا من الناس من له عناية بالصلاة فيدخل الجنة من باب الصلاة أو من باب الصدقة أو من باب الريان وهم أهل الصيام، وكذلك من أهل الجنة من يدخل الجنة بالحج وبالعمرة، ومنهم من يدخل الجنة بالعفو عن الناس، ومنهم من يدخل الجنة بطيب الكلام أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففضل الله واسع وفضل الله أعظم مما تتصوره العقول. وكذلك إذا أساء العبد فإنه يخشى عليه أن يحرم الخير بسبب تقصيره، فالإنسان لا يتهاون في المعصية مهما ظن أنها يسيرة فهي عند الله عظيمة، كما قال الشافعي رحمه الله: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي. فلا يتهاون في الذنوب ولا يستصغر ذنبا ولا يحقر حسنة، لا تحقر من المعروف شيئا ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا تميطه عن طريق الناس، ولو كان كلمة، ولو أنك تبش في وجه أخيك البشاشة في وجه المؤمن صدقة، إلقاء السلام عمل عظيم عند الله عز وجل. فالمؤمن يجاهد نفسه على أن يكثر من الطاعات في هذه الحياة الدنيا. اليوم كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فهذه الأيام التي يفرح الناس اليوم بانقضائها لحصول بعض الأموال التي ينتظرونها، أو لحصول إجازات للموظفين، أو لحصول نزهة، أو لحصول شيء من اللعب والترف واللهو، يحرصون على انقضاء الساعات من أجل تحصيل ما يريدون من الدنيا. لو تأملوا كم يخسر الإنسان في يومه إذا مر إن لم يطع الله عز وجل فيه، وأن عمر الإنسان هو هذه الأيام، كلما مر يوم نقص عمر الإنسان. فهذا اليوم إما أن ينتفع به في طاعة الله فتطوى صحائفه ويكتب للعبد به أنه محسن ويلقى ذلك بين يديه عند الله عز وجل، وإما أن يكون هذا اليوم شاهدا عليه بالذنوب والمعاصي. فهذه الأيام مراحل، وهذه الدنيا كنز عظيم للمؤمن في أنها مزرعة للآخرة. كم يستطيع الإنسان الآن أن يقرأ في نصف ساعة من القرآن، وكم من حرف يقرأه في نصف ساعة، له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لو تأمل الإنسان في نصف ساعة كم يستطيع أن يقول سبحان الله وبحمده، كم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كم مرة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو مقياس العمر عند الإنسان. ولو قارنت الآن هذا العمر عند تجار الدنيا، وأنك إذا قلت سبحان الله تعطى مثلا كذا من الأموال، لا أقبل أهل الدنيا يستثمرون هذه الأوقات في جمع الأموال، بينما المؤمن ما يطلبه عند الله أعظم، وهو أن هذه تجارة رابحة لا خسارة فيها بخلاف الدنيا، فإنه قد يحصل الملايين الطائلة ثم يخسر. أما الحسنات إذا حصلها ولم يحبطها بكفر أو شرك أو بذنوب تنقص منها أو تذهب بها، فإنها رصيد له عند الله عز وجل. فهذا هو قيمة العمر عند الإنسان، هو أغلى من الذهب. يعني الذهب كما قال العلماء: إنما سمي الذهب بالذهب لذهابه، يأتي ويذهب. والشيء الذي لا يذهب والكنوز الباقية هي الطاعات عند الله عز وجل. والإنسان لا يستشعر هذا الأمر حتى يأتيه الأجل. إذا جاء الأجل وقاربت الروح على الخروج من البدن، والله ما من مؤمن إلا سيندم على تفريطه، والكافر إن لم يندم في الدنيا سيندم في الآخرة. لكن من الذي يدرك هذا؟ لا يدركه إلا العقلاء الذين ينظرون إلى بعد. الإنسان الآن في صحة وفي عافية، لا يدري مدى هذه الأيام كيف تمر ومدى ما ضاع من عمره. لكن إذا انقضت هذه الأيام وأشرف على الموت سيندم ندما عظيما على كل ساعة قضاها في غير طاعة الله عز وجل. والعبرة نحن دائما نعتبر ونتعظ في مثل مواسم الخير، يأتي رمضان، فإذا جاءت آخر ليلة في رمضان ندم المؤمن ندما عظيما على تفريطه مهما اجتهد، فيرى أنه مفرط لبعض ما فاته من رمضان. فإذا كان هذا في مثل رمضان فكيف بالعمر كله؟ إذا انقضى وختم على ديوان العبد فلا يستطيع أن يزيد حسنة، ولا يستطيع أن ينقص حسنة، ولا يستطيع أن ينقص سيئة، فعند ذلك يحصل الندم. ولهذا جاء في بعض الآثار أن بعض أهل القبور يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليحصل حسنة واحدة، يقول سبحان الله والحمد لله، من أجل حسنة واحدة يتمنى الرجوع إلى الدنيا. فهذا لا يدركه الإنسان، لكن العاقل ينظر إلى تلك الساعة، يعني نظر تعقل وبعد، إذا جاءت تلك الساعة سيندم الإنسان. ولهذا قال بعض العلماء الدنيا خمرة من سكر منها لم يفق إلا في سكرات الموت، لأن هذه الدنيا مثل الخمر، الناس سكارى بالدنيا وبملذاتها، متى يفقون؟ إذا سقط الإنسان وضعف، كلما ضعف كلما ندم. فإذا كان يمشي، إذا جاء يوم من الأيام لا يستطيع أن يمشي، والله يندم على أنه لم يستغل هاتين القدمين في المشي إلى المساجد وفي طاعة الله. فإذا فقد اليد ندم على أنه لم يستثمر هذه اليد في طاعة الله. فإذا ضعف اللسان وضعف عن الكلام ندم على تفريطه في الذكر. وإذا جاء قرب الأجل سيندم أعظم من ذلك كله. فالعاقل ينظر إلى بعد ويتعظ بمصارع الناس، خصوصا أن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، ولا يدري كم سيبقى في هذه الدنيا، فيجتهد في طاعة الله ويستثمر هذه الأيام وهذه الليالي ليوم لو أراد أن يمد له في حياته يوما واحدا بالدنيا وما فيها فلن يمكن، وهو اليوم ممكن من هذه الدنيا. ذكر الحارث المحاسبي في بعض كتبه أن رجلا يحدث نفسه يقول: تخيلت أني دخلت النار، فقلت لنفسي: تمني، ما الذي تتمنين؟ فقالت: أرجع إلى الدنيا وأعمل، أرجع إلى الدنيا وأعمل. فقلت لها: أنت اليوم في الدنيا فاعملي. هذا عقل، يعني تخيل الإنسان أنه دخل النار، ما الذي تتمنى؟ لا يتمنى شيء إلا أن يرجع إلى الدنيا ويعمل، ثم يرجع لنفسه يقول: أنت اليوم في الدنيا فاعملي، أما إذا جاء الموت لن تمكني من الرجوع. فدائما العاقل يعالج نفسه ويحاسب نفسه بأنواع من المحاسبة. بعضهم كان إذا أذنب ذنبا وضع يده في التنور ليجد يعني أثر النار ويتذكر العقوبة، وإن كان هذا مخالف للسنة فإن ما أمرنا بتعذيب أنفسنا. لكن أفضل من هذا أن بعض السلف إذا وجد في نفسه قسوة نظر إلى الأفران، والأفران عندهم ليست كالأفران التي عندنا الآن مع وجود الغاز والكهرباء، إذا نظرت إلى التنور وإذا به محمر و من كان قريبا منه لا يكاد أن يقترب من هذا التنور، فكيف بمن دخل فيه؟ فالعاقل يتعظ، ما منا الآن مسلم يشك في الموت ولا يشك في الحساب ولا يشك في الجنة والنار، كلنا نؤمن بهذا، لكن أين العمل من هذا الإيمان؟ فالإنسان إذا وجد في نفسه قسوة تذكر هذا المصير وتذكر النار وتذكر القبر، ثم يهون عليه كل تعب بعد ذلك في طاعة الله عز وجل، مع أنه ليس هناك مشقة في العبادة، ويسهل عليه أن يتجه إلى الله عز وجل ويعرض عن الدنيا بأسرها، لأنه يرجو ما عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وأخرج الدارقطني والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة من حسنات الحرم. قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: كل حسنة 100,000 حسنة. فظاهر هذا الحديث أن جميع الأعمال الصالحة تتضاعف في الحرم كالمشي والصوم والصدقة وغير ذلك. نعم، هذا الحديث الذي أخرجه الدارقطني والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس، ذكر المحقق هنا أنه حديث ضعيف، ونقل جملة من أقوال أهل العلم في تضعيف هذا الحديث، ولكن ما دل عليه من المعاني يشهد لبعضها أو تشهد لبعضها النصوص. قال: من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة من حسنات الحرم. من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة، يعني يخرج من مكة ثم يرجع إليها، أي أن حجه من مكة يخرج إلى بقية المشاعر ثم يرجع إليها، كتب الله له بذلك هذه الحسنات. أولا، الحج ماشيا لمن كان قادرا على الركوب وعلى الدابة وعلى ما يستقل من سائر الوسائل، فإنه لم يؤمر به، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الاستطاعة في الحج: ملك الزاد والراحلة، فدل على أن الراحلة معتبرة، ومن لم يجد الراحلة فلا يجب عليه أن يحج من مكان بعيد على قدميه، أن هذا فيه مشقة، والحرج رفع عن هذه الأمة. لكن من تكلف وحج مثلا من المدينة كما كانوا يحجون قديما على أقدامهم أو من غيرها من الأماكن ماشيا، فهو يؤجر على حجه إن لم يتمكن من الحج إلا بهذه الطريقة، وهو مأجور على قدر ما يصيبه من النصب الذي لا يتعمده، فإذا تعمد أن يشق على نفسه فإنه لا يؤجر على النصب الذي يتعمده. قال: قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: كل حسنة 100,000 حسنة. وهذا كما تقدم فإن الحديث لم يثبت، لكن ما دلت عليه النصوص من أن من خرج إلى الحج ماشيا فإنه يؤجر على خطاه ويكتب له بذلك من الحسنات وتكفير السيئات ما تقدم في النصوص، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت. ثم قال المصنف: فظاهر هذا الحديث أن جميع الأعمال الصالحة تتضاعف في الحرم كالمشي والصوم والصدقة وغير ذلك، وهذا كما جاء في بعض النصوص أن الحسنات تتضاعف ببعض الأسباب، ومن ذلك فضل المكان كالحرم، فالصدقة فيه أفضل من غيرها، وهذا في مكة وفي غيرها من الأماكن الفاضلة، وكذلك الصدقة في الأزمنة الفاضلة هي أفضل منها في غيرها، هذا على ما دلت عليه النصوص. نعم. قال رحمه الله: وأخرج النسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. وأخرج البزار من حديث جابر رضي الله عنه مثله، قال المنذري: برجال ثقات. ثم ذكر ما أخرجه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. الحجاج جمع حاج، والعمار جمع معتمر، أي كل من خرج للحج والعمرة من الحجاج والعمار فهم وفد الله. والوفد هم القوم ينزلون بالرجل يفدون عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه الوفود، فهؤلاء الوفود من واجبهم على من وفدوا عليه أن يكرمهم وأن يحسن ضيافتهم. فهذا فيه تنبيه إلى أن هؤلاء الحجاج والعمار هم وفد الله، أي أن الله عز وجل يكرمهم ويعطيهم من الأجر والثواب. ولا شك أن من وفد على الله نال أعظم الكرم، نال أعظم مراتب الإكرام والإحسان، لأن الوفود على الله عز وجل ليس كالوفود على الخلق. ولكن ليس هذا معناه أنهم يفدون على الله عز وجل بذاته، ولكن إذا قصدوا بيته والمسجد الحرام فهم وفد الله، فالمساجد بيوت الله، ومن أتى إليها فقد زار بيوت الله عز وجل، فكان من ثوابه عند الله عز وجل أن يكرمه. الحجاج والعمار وفد الله. ثم ذكر ما يترتب على ذلك من الثواب: إن دعوه أجابهم، إن توجهوا إليه بالدعاء وبالمسألة أجابهم. وهذا مما يدل على أن من أسباب الإجابة الحج والعمرة، وأن من دعا الله عز وجل وتوجه إليه في حجه وعمرته أن الله يستجيب له. ولكن الدعاء باب عظيم من أبواب الخير، يجب على المسلمين أن يتفقهوا فيه، فهو باب عظيم من أبواب الخير. ويكفي في فضله أن الإنسان قد يقول كلمة ينال بها سعادة الدنيا والآخرة، قد يقول: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، فيقول الله عز وجل: قد أجبت عبدي لما سأل، بكلمة واحدة. فالدعاء منزلته عظيمة وشأنه عظيم، ولهذا يجب على المسلمين وينبغي لمن حرص على الخير أن يتفقه فيه، لأنه ليس الدعاء المشروع هو ما قد يظنه كثير من الناس، أن يطلق لسانه يا رب يا رب وهو لا يدري بأي شيء يدعو وبما يدعو ولا يعرف آداب الدعاء. لا شك أن الله رحيم، وإذا تضرع إليه العبد يستجيب له، لكن كلما كان الداعي يدعو الله بفقه، توجه إليه في أسباب في الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، ويتحرى الأزمنة والأمكنة، ويراعي أسباب الدعاء، فإن دعاءه لا يكاد يرد، كما ذكر الإمام ابن القيم من آداب الدعاء أنه إذا تحرى العبد أوقات الإجابة وأثنى على الله عز وجل بما هو أهل وصلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، وسأل الله عز وجل من غير اعتداء ولا قطيعة رحم، وتخير من الدعاء أجمعه وما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوة اليقين على أن الله يستجيب له، ولربما دمعت عينه وخشع قلبه وهو يدعو الله، يقول الإمام ابن القيم: لا يكاد هذا الدعاء يرد. لكن بهذه الشروط وبهذه الآداب. ومما يلاحظ على بعض المسلمين اليوم هداهم الله أنهم شغلوا عن هذا الباب العظيم من أبواب الخير بشتى أنواع الصوارف، فتجد بعضهم يأخذ كتابا يسمى كتاب الأدعية، وهو مطبوع من بعض من يسوق هذه الكتب من أصحاب المكتبات، ليس على هذا الكتاب مؤلف ولا جمعه عالم، وإنما هو أقوال جمعت، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، فيه من الاعتداء في الدعاء، وفيه من التكلف، وفيه من شغل هؤلاء الحجاج والمعتمرين أن يشتغل بألفاظ لا يعقلها، ويكرر كلاما لا يدري ما معناه، فهذا شغل له طوافه كله وهو يكرر في هذا الكتاب. بينما لو أقبل على الله عز وجل بخشوع وبرغبة صادقة يسأل الله حاجاته، له ذنوب يسأل الله عز وجل أن يغفرها، يسأل الله أن يتقبل منه، يسأل الله عز وجل صلاح الذرية، ويسأل الله عز وجل أن يقضي دينه وأن يشفي مريضه، له حاجة عند الله، فلماذا ينصرف عن هذه الحاجات بدعاء متكلف قد لا يفهمه؟ وبعضهم إذا انتهى الشوط ومن انتهى الدعاء وقف حتى ينهي الدعاء، يظن أن هذا شيء مشروع ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من البدع المحدثة. ليس في الطواف دعاء مشروع يدعو الإنسان بما شاء، إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركنين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما ما يفعله بعض الناس من كون شخص يدعو وآخرون يرددون وراءه بأصوات مرتفعة فيشوشون على الناس، وبعضهم يردد كلمات لا يدري ما معناها، فهؤلاء كما أنهم يضيعون ويفوتون على أنفسهم هذه الأوقات الفاضلة يشوشون على غيرهم. فينبغي للمسلمين أن يتفقهوا في دينهم وأن يعرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمرته، ومن مما ينبغي أن يراعيه المسلم أن يأخذ كتابا في الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظ من هذه الأذكار ومن هذه الأدعية ما يدعو به في طوافه مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أدعية عظيمة ما يمكن للإنسان مهما أوتي من فصاحة وبلاغة أن يأتي بمثل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن إلا أن الإنسان يردد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يكفيه هذا الدعاء العظيم، يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. النبي صلى الله عليه وسلم وجه عائشة رضي الله عنه وهي زوجه وحبه وأقرب الناس إليه إن علمت ليلة القدر أن تدعو بهذا الدعاء العظيم. فبعض الناس يظن أن هذا الدعاء يعني يسير وأنه لا يكفي حتى يأتي بهذه الأدعية المبتدعة فيشغل نفسه عن السنة بهذه الأمور المبتدعة. فهذا الموطن وهو أن الله عز وجل يستجيب للحاج والمعتمر ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يستعد لهذه الساعة في عشية عرفة وفي طوافه وفي سعيه وعندما يرقى الصفا والمروة، أن يعد لهذه المقامات العظيمة ولهذه المنازل الشريفة، وأن يقدم بين يدي دعائه بحفظ بعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن. وإن استغفروه غفر لهم، مما يعطي هؤلاء الوفود إن استغفروه غفر لهم، كما جاء أن الله يباهي بأهل عرف الملائكة يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يشهدكم أني قد غفرت لهم، فيغفر الله عز وجل لهم. فعلى المسلم أن يكثر من الاستغفار، خصوصا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصيغ في الاستغفار، وأن يحرص عليها. بخلاف الآن من يستغفر بصيغ محدثة. وكم سمعنا ولعل بعضكم يسمع من يقول اللهم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، هذا جهل. طيب والصغير، الذنب الصغير ما تستغفر منه؟ قد يأتي بعض الناس وهو في الحج لا يعرف استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، فهو يرجع ولم يستغفر من صغائر الذنوب. بينما انظروا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم. كم هو الفرق بين استغفار النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار هؤلاء؟ يعني كلمة سجعة أتت على لسان جاهل فأخذ الناس يرددونها، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. سمعت مرة يقول أحدهم يقول هذا، قلت له والذنب الصغير؟ توقف، قال نعم والله صحيح أنا ما استغفرت منه. فالإنسان لو تأمل ما يقول يعرف أنه مخطئ، لكن سمع هذه الكلمة ويرددها. فالمقصود أن هناك، أنا ما أذكر هذه الأشياء للتشهير بأحد، ولكن أذكر أخطاء شائعة بين الناس حتى يحذر الناس منها، ويعلم الناس أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقاس بما يكون عند الناس حتى ولو كان من كلام العلماء. أما هذه الأدعية المنقولة عن بعض أهل الجهل فإنها تضر الإنسان ولا تنفعه. ومثل قول بعضهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، بل سأل الله عز وجل الخير. أليس من القضاء أنه قضى عليك المرض وقضى عليك الذنب وقضى عليك الكثير من الأمور التي تسأل الله عز وجل أن يرفعها عنك؟ فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو عني فاعف عني في كذا وكذا؟ أطرأ، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. يسأل الله عز وجل العافية في كل شيء. فهذا باب عظيم، باب الاستغفار وباب الدعاء، يجب على كل مسلم أن يحرص عليه حتى نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. قال المصنف وأخرج البزار من حديث جابر مثله، قال المنذري برجال ثقات أي ما أخرجه البزار. قال المحقق ولفظه الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هذا فيه اختلاف عن السياق السابق، دعاهم فأجابوه أي هو الذي دعاهم إلى الحج فأجابوه، ولا يتعارض مع الأول أنهم دعوه فأجابهم، لأن من ثوابهم إذا دعاهم إلى الحج فأجابوه إذا سألوه في الحج أجابهم، لأن الجزاء من جنس العمل، وسألوه فأعطاه، وهذا يدخل فيه الاستغفار وسائر المسائل التي يتوجهون بها إلى الله عز وجل. نتوقف عند هذا الحديث هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول هل يجوز للمرأة المحرمة عند النوم أن تخلع بعض الملابس ككشف الرأس والذراعين والساقين أمام النساء؟ كل ما تحشمت المرأة كان هذا أبعد لها عن الفتنة، خصوصا إذا كانت في الحج أو في أماكن عامة، فقد يخشى أن ينظر إلى هذه الأماكن من غير النساء، فالمرأة كلما احتشمت كان أفضل لها. وأما إذا كانت عند النساء فهي تكشف ما يباح عند النساء من وجهها ويديها وقدميها مما لها في ذلك حاجة عند الوضوء أو عند الجلوس، أو إذا تضررت يعني بشيء من ذلك كشدة حر فلا بأس. وأما إذا كانت تخشى أن ينظر إليها الرجال ولا تأمن من دخول بعض الرجال لبعض الأماكن إما لخطأ أو لوجود بعض المتجرئين، فكلما كانت المرأة محتشمة محجبة في كل أماكنها إلا في مكان تقطع بأنه لا يمكن أن ينظر إليها الرجال، فلا شك أن هذا أبرأ لذمتها وأحوط لدينها. نعم.